اسأل الله جل وعلا في سجودك، ولا حرج عليك في ذلك. وإن تبتغين شيئا مباحا قولي: اللهم يا ولي نعمتي وملاذي عند كربتي، اجعل لي فرجا ومنجا ومخرجا مما أنا فيه. اللهم يا ولي نعمتي وملاذي عند كربتي، اجعل لي فرجا ومنجا ومخرجا مما أنا فيه. اللهم يسرني لليسرى وجنبني العسرى، قل يا ولي يا حميد لا تجعلني بدار مضيعة. هكذا، هذا ليس دعاء معينا مخصوصا، لكن هذا الذي يستحضرني الآن من دعاء في أن تدعو لنفسك. أسأل الله عز وجل أن يسر أمرك ويشرح صدرك ويعينك على أمرك.